came here and never left. The only لازا دي سيلا. لازا دي سيلا هي مطربة أمريكية، لكن واضح جدا من الاسم إنها مش أمريكية 100%، ليها أصول مكسيكية. بدأت حياتها الفنية في سنة 97 وكان عندها 20 سنة، وعملت أول ألبوم ليها كان ميكس كده بين لاتين سبانيش. حياتها أو عمرها الفني مش طويل. لازا عملت خلال عمرها أو حياتها الفنية تقريبا 3 ألبومات بس، لأنها يعني جالها مرض وحياتها يعني كانت فنية قصيرة جدا. توفت لازا دي سيلا في سنة 2010 بعد معاناة طويلة جدا مع مرض السرطان، وكان عندها 37 سنة. بعد ما أصدرت آخر ألبوم ليها بأسبوع اللي حمل نفس اسمها، كان اسم الألبوم لازا دي سيلا. هنسمع النهاردة أغنية من الألبوم Love Came Here and Never Left، من أحلى أغاني لازا. وفي الألبوم ده جمعت فيه كده شوية أغاني بيعبروا عنها جدا، على الرغم أنها كانت إنسانة مش مرحة، يعني دايما بتحب المود الكئيب، بتحب مش بتحب تضحك، مش بتحب الألوان المبهجة، مش بتحب أنها تبقى وسط أصدقائها، دايما بتحس بالوحدة. يعني هي حياتها كانت منعزلة شوية. في الألبوم الأخير ده حبت إنها توصل للناس صورة الحقيقية عنها اللي هم ما لحقوش يعرفوها من خلالها، عن الحب، عن الحياة، عن ألبوم بصراحة كان كله طاقة إيجابية. اخترنا منه أحلى أغنية Love Came Here and Never Left. No one to this story, no final blow or glory. Love came. Oh. Ladies and gentlemen, you are tuned to Radio Alexandria. Ladies and gentlemen, this is the English News Bulletin on Radio Alexandria, brought on air by Maram Abul, and the translation is made by Amira Khafaga. And we'll start right off with the national news. President Fattah el-Sisi today issued a decision number 427 of 2020 on approving a letter of understanding between Egypt and Arab Fund for Economic and Social Development. Under the letter, the fund will provide an aid package worth 1 million Kuwait dinar to contribute to facing coronavirus pandemic. The decision was published this morning in the official gazette. The Minister of International Cooperation, Dr. Rania Al-Mashat, met with Naveen Al-Qabbani, the Minister of Social Solidarity, to discuss expanding cooperation in regards to increasing international development, financing to support Egypt's civil society, and expand social protection programs. Al-Mashat highlighted that civil society represents a key ingredient in the development of Egypt and in promoting social cohesion, and play a major role as implementing partners in various international development financing projects. During the meeting, they also highlighted the projects that are currently being implemented in collaboration with multilateral and bilateral development partners in the field of social protection. Assistant Foreign Minister for African Affairs Sherif Issa today held talks with a number of senior officials in Djibouti, topped by officials of the Djiboutian Ministries of Investment and Foreign Affairs. The meeting came within the framework of boosting bilateral ties binding Egypt and Djibouti. During the meeting, Issa asserted the historical ties between both countries and reviewed horizons of collaborations in the different domains, including fields of economy, culture, and medicine. The minister the foreign ministry voiced its condemnation over the building of new settlement units in the occupied Palestinian lands. In a press release, spokesperson for the ministry, Ahmed Hafiz, said the continuation of Israel's settlement policies in the occupied Palestinian lands would undermine the two-state solution and hinder efforts aimed at reviving negotiations to reach a comprehensive and just settlement to the Palestinian cause. And now we turn to Alexandria and have a look at the local news as Alexandria Center for Hellenistic Studies, affiliated to the Bibliotheca Alexandrina, organizes on the 1st of December a lecture entitled Alexandria and the Sea in the Hellenistic and Roman Periods. In the two-hour lecture will be delivered by Dr. Ahmed Khalil, Professor of Marine Archaeology, Faculty of Arts, Alexandria University, and the Supervisor of the Library of Alexandria Center for Hellenistic Studies. The lecture will be given by an overview of the role of Alexandria in the Mediterranean, ports in the Mediterranean from the 4th century BC to the late Roman period. The lecture is scheduled to be held at 1 p.m. in the PACC Lecture Hall. The event is open for public, but attendance is limited as part of the precautionary measures taken to combat the spread of the coronavirus. And now we are wrapping up our news with a quick reading for the temperature expected for tomorrow in some of our local cities. As Alexandria recorded a high of 21, a low of 13 for tomorrow, and Beheira 21 and 12, Matruh 20 and 11, Cairo 22 and 13, Luxor 25 and 11, and finally Aswan recorded a high of 26 and a low of 11 for tomorrow. And by this item, ladies and gentlemen, can the end of today's news on Radio Alexandria, the news brought to you on air by Marwa Maqbool. Thank you for listening and goodbye. You are still tuned to Radio Alexandria. إذاعة الإسكندرية تقدم توب هيتس. توب هيتس برنامج هتسمعه فيه أحدث الأغاني الأجنبية. مع توب هيتس هتروحوا في عالم تاني مع مذيعات الإدارة الأوروبية بإذاعة الإسكندرية. توب هيتس. مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء وحلقة جديدة من برنامجنا توب هيتس. تلتقي اليوم مستمعينا الأعزاء وأغنية دي بي زونو ناندو للويس فونسي. Woke up this morning, can't shake the thunder from last night. You left with no warning and took the summer from my life. I gave you my everything, now my world it don't seem right. Can we just go back to being us again? Cause when I'm sitting in the bar, all the lovers with umbrellas always pass me by. It's like I'm living in the dark and my heart's turned cold since you left my life. And no matter where I go, girl, I know if I'm alone, there ain't no blue sky. I don't know what I'm doing wrong. Cause baby, when you're gone, all it does is rain, rain, rain down on me. Each drop is pain, pain, pain when you leave. It's such a shame. No quiere contestar. Te juro si de esa no me voy a volver mal. Hasta el final del mundo te buscaré y el universo te lo daré. Girl, I'm crazy, I can't sleep without you, without you. Y yo te llamo en la mañana y te llamo en la noche y no me contestas. Yo no sé qué voy a hacer, me tiene aquí como un loquito, mami, ¿dónde estás? En esta triste soledad, ay, yo no sé ni qué pensar. Umbrellas always pass me by. It's like I'm living in the dark and my heart's turned cold since you left my life. And no matter where I go, I know if I'm alone, there'll be no blue sky. I don't know what I'm doing wrong. Baby, when you're gone, all it does is rain, rain, rain down on me. Each drop is pain. Yeah. إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي حلقة اليوم من برنامجنا توب هيتس، إلى أن نلتقي لكم مني أرق الأمنية، شكرا لكم وإلى اللقاء. مع تحياتي منال الفرجاني. أنا أحبك وأشوفك بين الحين وحين. However far away I will always love you. However long I stay I will always love you. Whatever words I say I will راديو اسكندرية. يلا بينا يلا نفكر انجليزي. Let's think in English. ونسمع اغاني وكمان افلام برضو بالانجليزي. I've been lost and I've been broken. I've been down the border open. I'm still reaching for the sun. Cause my best is yet to come. Let's listen to English songs and movies. Dreams without goals. Get dreams. يلا نتعلم انجليزي. Come on and get in line. Move over, don't be shy. Please give your code to me. It'll be fun, you'll see. Hear what I say. Come on and make my day. Put your hands up high. And then by your side is everybody. Let's learn English. مع إيمان كمان هتتعلم إنجليزي من غير ما تحس. Let's get it started in here. Let's get it started. Hey, hey, hey, Latina. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. مساء الخير كل المستمعين الكرام. Synonyms. الفقرة معنا هي فقرة synonyms وبعض الكلمات اللي معناها قريب من بعضه. الكلمات هي great, cool, fantastic, terrific, brilliant, awesome. أول كلمة معنا هي كلمة great, G-R-E-A-T, معناها عظيم أو رائع. فبقول على سبيل المثال We had a great time in Madrid. We had a great time in Madrid. يعني إحنا قضينا وقت رائع في مدريد. مدينة مدريد بأسبانيا. الكلمة الثانية هي cool. Cool بنكتبها C-O-O-L. الكلمة دي in American بيستخدموها كتير قوي. Cool. Cool معناها جميل وعادة بتستخدم للتعبير عن إعجابنا بشيء مختلف أو جذاب أو على الموضة. فبقول مثلاً I think their new song is really cool. I think their new song, أنا بعتقد أن أغنيتهم الجديدة is really cool. جميلة جدا. الثالثة معنا هي كلمة fantastic. Fantastic, F-A-N-T-A-S-T-I-C. Fantastic معناها خيالي أو وهمي، رائع بشكل كبير جدا. فبقول مثلا How was your holiday؟ ده السؤال. الإجابة fantastic، وهمية، رائعة، خيالية. Fantastic. أما terrific، terrific T-E-R-R-I-F-I-C. Terrific معناها wonderful يعني رائع. فبقول مثلا She's doing a terrific job. She's doing a terrific job يعني هي بتقوم بعمل رائع. ونيجي لكلمة brilliant. Brilliant بتكتب B-R-I-L-L-I-A-N-T Brilliant معناها مثير للإعجاب أو رائع. فبقول مثلا How was the show? How was the show? يعني العرض كان عامل إيه؟ تقييمك له إيه؟ Brilliant كان رائع أو مثير للإعجاب. آخر كلمة معانا في فقرة synonyms هي كلمة awesome. Awesome A-W-E-S-O-M-E. Awesome معناها ممتع أو مثير للإعجاب. تستخدم كتير جدا في الولايات المتحدة. المثال بيقول The fashion show was just awesome. The fashion show عرض الأزياء was just awesome كان ممتع أو مثير للإعجاب جدا. Grammar time. فقرة Grammar Time بنقدم مجموعة من Phrasal Verbs و Verb To Lash. كلمة Lash L-A-S-H لها أكثر من معنى، منها يجلد أو يندفع بقوة أو ينتقد بحدة. أو Phrasal Verb معنا هو Lash About. Lash About معناها يندفع أو يتحرك بشكل عنيف. فالمثال بيقول The animal lashed about in pain. The animal lashed about in pain. الحيوان كان بيندفع أو بيتحرك بعنف in pain وهو متألم. ممكن كمان تقال lash around يعني lash around أو lash about لهم نفس المعنى. تاني phrasal verb معنا هو lash down. lash down يعني يسقط بقوة. زي ما نقول the rain was lashing down. The rain was lashing down. المطر كان بيسقط بقوة أو بيسقط بغزارة. lash down لها معنى تاني وهو يربط بالحبال. فبقول the cargo was lashed down on the deck of the ship. The cargo كلمة cargo يعني حمولة. C-A-R-G-O. The cargo was lashed down يعني الحمولة تم ربطها on the deck. كلمة deck D-E-C-K يعني سطح. سطح السفينة on the deck of the ship. English website. اخترنا موقع مفيد جدا لمتعلمي اللغة بمستوياتهم المختلفة. الموقع هو www.talkenglish.com. الموقع بيضم مجموعة هائلة من الدروس ومنها مسجلة فيديو مع إمكانية الاستماع للحوار. في كمان عدد كبير من phrases و idioms أو العبارات والعبارات المجازية بنسمعها وكمان بنسمع شرح معانيها. الموقع مرة تانية talkenglish.com. Watch idioms. وبناخد مجموعة جديدة من التعبيرات المجازية. dry as dust. dry as dust يعني جاف تماما. كلمة dust يعني التراب، التراب الجاف. لكن التعبير معناه very boring أو ممل جدا وسيء. فبقول مثلا his lectures are very useful but they are dry as dust. his lectures are very useful يعني المحاضرات بتاعته بتكون مفيدة جدا but they are dry as dust ولكن مملة جدا. التعبير التالي هو come on strong with somebody. to come on strong with somebody معناها ان انت تتكلم بعدوانية مع حد. فبقول مثلا do you think I came on too strong at that meeting? Do you think I came on too strong at that meeting? يعني أنت تعتقد أن أنا تحدثت أو تكلمت بعدوانية في الاجتماع ده؟ Why saying? الكلمات الحكيمة. Greed is the driving force of industry. Greed ده بمعنى الطمع is the driving force. Driving force يعني القوة المحركة of industry. ومعنى greed is the driving force of industry الطمع هو القوة المحركة للصناعة. مستمعين الأعزاء في كل مكان في نهاية حلقتنا بشكركم وبتمنى أن حلقتنا النهاردة تكون مفيدة للجميع. إلى اللقاء. Let's learn English. مع إيمان كمال هتتعلم إنجليزي من غير ما تحس. Let's get it started. Let's get it started. Let's get started كمان ونرجع مرة تانية للبلايليست بتاعنا الـ Very Special. الأغنية اللي جاية على البلايليست Set Fire to the Rain للمطربة البريطانية أدلي اللي هي تميزت جدا وكانت حديث السوشيال ميديا مؤخرا وكل مرة بترجع وتحتل العناوين الرئيسية في السوشيال ميديا أو في الصحف بتبقى بحاجة قوية جدا. المرة دي بشكلها كل مرة بتغير شكلها بيبقى أحلى وأحلى. المرة دي بقى أدلي خست أو فقدت من وزنها أكتر من 50 كيلو لأنها الناس اللي تعرف أدلي هي كانت يعني بتتميز بالبدانة. تفقد 50 كيلو من وزنها ده خلاها حد تاني خالص. حتى ملامحها اتغيرت وناس كتير علقت ما بين ناس كانت مؤيدة جدا لشكلها الجديد ووزنها الجديد وناس تانية بتقول لأ ان في الاول كانت احلى لما كانت بدينة يعني. لكن أدلي في كل الأحوال حلوة وصوتها متميز وبدينة كانت صوتها متميز وما تغيرش حتى بعد ما فقدت الوزن الكبير ده بخلاف ناس تانية كتير فقدت وزنها وده أثر على صوتها بشكل كبير ومنهم ناس كتير على الساحة الفنية العربية. هنسمع منها النهاردة أغنية Set Fire to the Rain. الناس لما تيجي تسمع الأغنية بيعجبها قوي لحن الأغنية، لكن الأغنية لها معنى ومعنى قوي جدا. set fire to the rain، الغالب أو المعنى المنطقي إن المية هي اللي بتطفي النار مش العكس، لكن لما حد set fire يعني يحط النار على المية هو ده الشيء الغريب، وممكن نقف عنده شوية على المعنى. الأغنية بتقول إن في خلال الأغنية بتاعتها هي كانت بتمر بتجربة عاطفية صعبة شوية، وأخذت وقت طويل علشان تقدر إنها تاخد قرار الانفصال وتبعد عن جوزها. هو بقى ده التغلب على الغضب، إنها تتغلب على مشاعر الحب، وإنها مش قادرة تاخد قرار الانفصال، بإنها تبقى عندها الشجاعة، وإنها يبقى عندها الشجاعة القوية انها تاخد القرار وانها بالفعل تنفذ. وهو ده الرين اللي هو اللي قدرت انها تتغلب عليه. هنسمع اغنية set fire to the rain لأدلي، ودي هتكون اخر اغنية موجودة معنا النهاردة في البلاي ليست، واسيبكم تستمتعوا بيها. كنت معكم انا مروة مقبول من الساعة 5 ولحد دلوقتي جديدة حياة زميلي مهندس الإذاعية محمد خميس. اشوفكم الاسبوع اللي جاي، الأسبوع اللي جاي في فرانكو أراب. ومحمد بيقول لي أنا شو محمد خميس على فكرة، محمد سعيد أنا أسمع أنا أسمع محمد سعيد هو اللي كان موجود معايا النهاردة. ونشوفكم الأسبوع اللي جاي يوم الخميس وحلقة جديدة من فرانكو أراب. شكرا لكم، وأسيبكم مع أدلي. الإسكندرية معكم وعالم مساء الخميس. احلوت كل دنيتي بيها لما شفتها عنيها رحت فيها. بكل الحب نبدأ معكم فترة المساء ومعانا من كنترول الإذاعة شحات الغرام محمد فوزي. لها بالأيام خليها يا رب خليها. وبلمساته الفنية على ميكسر هواء اسكندرية محمد سعيد. أهلا بك يا محمد. وبكل الحب معاكم احمد وهبة. عندنا كل ده من بين الناس بحالها فريق جمالها مفيش كده. مستمعينا الكرام بعد قليل تبدأ معكم الفترة المفتوحة 4-2-4 وحصاد رياضي لهذا الأسبوع. يتخلل الفترة نداء الحق أذان العشاء في 6:30. في 7 وكالمعتاد الحلقات المسلسلة عاصفة على الشاطئ. وفي 7:30 وفيكم بالفترة الإخبارية الرئيسية لهذا اليوم. والساعة 8-9 فترة لقالق مضيئة والزميلة سامية البكتوشي. الساعة 9 موجز لأهم الأنباء وبعده للمواطن رأي. الحكاية لا تزال في جيبي وخالد السيد الساعة 9:15. الساعة 9:30 لقاء مع أحمد خيري في نشرة زاوية القدرات الخاصة. كنوز إذاعية وحنان منصور الساعة 10:45. والساعة 10 نجوم الدراما فاطمة وأمال. أوراق أدبية الساعة 10:15 و10:30 وفيكم بالفترة الإخبارية وموجز الأنباء. يليه الصحافة في عيونهم مع أحمد خيري. حدوتة اسكندراني الساعة 11 مع سعيد أنديل. وبعد الحدوتة نلتقي مع محمد رشدي وفاطمة عيد في مجموعة من أغنيات الأفراح. في الواحدة إلى ربع موجز الأنباء الأخير فدعاء فالقرآن الكريم. أصدقائي وصديقاتي نتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذا اللقاء وكل اللقاءات. وأديني سبته شفته ما حصلش حاجة والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة. باكل واضحك بشتغل وعمل كل حاجة. لا مش زعلانة وكئيبة مش ماسكة صورته وبتقهر زي العبيطة ولا ماشية وبخبط دماغي في كل حيطة. ما بردش علي يقولي كلمة كانت بسيطة بعدك مش متصنف مصيبة. والآن مستمعينا الكرام إلى الفترة الرياضية 4-2-4. الحصاد الرياضي لهذا الأسبوع. فريق عمل الحصاد من الكنترول والفار محمد فوزي. من هندسة صوتيات الملاعب كابتن محمد سعيد. أهلا بك يا محمد. من ملعب مساء الخير لكم كل المنى احمد وهبه. على الوحده على الطبله على السقف كمان الفترة الناجحين والناجحات في الرياضة المصرية. تحضن أيامنا يلا ننسى الله والخسارة في ذات يلا الحب وعطرة. تحضن أيامنا يلا ننسى الله والخسارة. هيجيب من بكرة ليه بإيه هنخاف عليه. هيجيب من بكرة ليه بإيه هنخاف عليه. هم اللي قبل منه من الدنيا أبد وين. ونجحنا وفلحنا وارتحنا مستمعينا الكرام. كثيرة هي الأيام البارزة في تاريخ الكرة المصرية، أيام التتويجات المهمة أو التأهل المونديالي وغيره من الأحداث التي لا تنسى. وطني، أن يوم 27 نوفمبر من عام 2020 سيكون واحدا من هذه الأيام المكتوبة ببنط أكبر في كتاب تاريخ الكرة المصرية والإفريقية، يوم تواجه فيه ولأول مرة في تاريخ القارة السمراء فريقان من دولة واحدة في نهائي دوري الأبطال، يوم ضمنت فيه دولة إحراز الكأس قبل أن تقام المباراة. وزد على هذا أنه يوم حسمت فيه من قبل وزارة الصحة ملامح تشكيل الفريقين للمباراة. يوم 27 يوم الغد بات على كل لسان، حتى إن هناك من تنبأ بأن أمورا كثيرة بعد 27 لن تكون كما كانت قبل هذا اليوم من شدة تأثير الحدث وتداعياته. ولننتظر. والآن وفي ليلة 27 والفريقان في معسكر مغلق منذ أيام، حماية للاعبين من فيروس كورونا الذي تسرب لغرف اللاعبين وأصاب بعضهم وأبقى أفكار المدربين للمباراة معلقة حتى ما قبل اللقاء بساعات. ثم جاءت نتائج تحليل المسحة الرسمية التي أشرف عليها الاتحاد الإفريقي بالأمس لتحقق التعادل الفيروسي بين الفريقين. 3 لاعبين إيجابي بالأهلي، آلو ديانج ووليد سليمان وصالح جمعة، مقابل أوباما والونش وعبد الله جمعة. وكأن عين الحسود نشنت على الأخوين جمعة، وهما من كانت مواقع نشرت لهما صورة مع الست الوالدة وقالت إنهما أو إنها وحدها المؤكد فرحتها مساء الجمعة. فإذا هي الجمعة الصادمة، شفى الله الجميع أولاد جمعة. وقطعا وبعد ظهور نتائج التحليل الفيروسي للفريقين الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي، بدأ الجهاز الفني لكل فريق في تدبر أمره ومراجعة أفكاره وتحديد بدائله وتجهيز اللاعبين الاضطراريين نفسيا. ومخطئ من يتصور أن لاعبي الأهلي والزمالك بحاجة لجرعات تحفيز أو جلسات تحميس، فالحدث أكبر من أن يحتاج اللاعبون لمن يذكرهم بأهميته والترقب الجماهيري الفظيع الذي أذهب النوم من عيون الكثيرين من جماهير الأبيض والأحمر أو الأحمر والأبيض. أكثر إلحاحا وضغطا على أذهان اللاعبين، وتكاد أسطح السوشيال ميديا تشتعل من وهج الاهتمام وشدة الترقب، بل ونيران الشائعات التي تخلى أصحابها للأسف عن أدنى معايير الأمانة المهنية والأخلاقية، وراحوا يروجون الشائعات عن إصابات للاعبين بكورونا متناسيين أنهم بهذا يؤذون أبناء وأقارب وأصدقاء قابلوا وتعايشوا مع هذا اللاعب أو ذاك، متغافلين عن حقيقة أن التلاحم والتعايش بين لاعبي الفريقين لا سيما الدوليين كان كاملا في معسكر المنتخبين الأول والأولمبي. يعني لاعبو الأهلي والزمالك منهم من نقل عدواه للآخر، وهم من تقاسموا معا اللقمة والجلسة والنوم والحلم والرغبة والتباعد والاحتراز والكمامة والقلق. الظروف المشتركة التي كان عليها لاعبو الفريقين بمعسكري المنتخبين قبل أيام من قمة 27 من المؤكد أنها تسهم كثيرا في تخفيف حدة التوتر، لكن يبقى قلق الجنوب إفريقي موسيماني وهو يقضي ليلة 27 يفكر في التشكيلة المثلى لمواجهة الزمالك بعد نتائج لتحليل الفيروس، بل وتوقع ما سيلجأ له المنافس من تعويض للغيابات، ولن يختلف الموقف لدى باتشيكو المدير الفني للأبيض وهو يرتب أفكاره لمواجهة الأهلي بعد نتائج التحليل. لأول مرة تجد مدربي الفريقين لا يملكان حكما قاطعا أو حقا مطلقا لاختيار التشكيل أو توقعا دقيقا لأوراق المنافس، وإذا ما كانت ليلة 27 في المعسكر الأحمر ستركز على تضميد الجراح من غياب لاعب ثقيل بقيمة وتأثير ألو ديانج بجانب الحاوي سليمان، حتى وإن كان الأخير بديلا معظم الوقت في حسابات بيتسيو موسيماني، فإن ليلة 27 في المعسكر الأبيض ستركز على التجهيز الخاص والفوري للمراكز الثلاثة التي كان يشغلها الأساسيون أوباما والوينشو عبدالله جمعة. ولكن يبقى أهم ما يسعى كل جهاز فني للحفاظ عليه في معسكره ليلة غد، ليلة المباراة، وهي الهدوء والتركيز. بيتسو موسيماني الداهية الجنوب افريقي يملك الجراءة الكافية والرغبة الواضحة في مباغتة منافسه والقبض على الأميرة السوداء بعد طول عناء وعناد، ولكن مهمته لن تكون سهلة في مواجهة كفاءة وهدوء وتحصينات باتشيكو البرتغالي الذي رتب أوراقه الفنية وأسلحته البيضاء لمنازلة حامية يسعى من خلالها لخطف الأميرة السوداء. لكن هل ستسمح كورونا لكل منهما باستخدام ما يرغب من أوراق وإشراك ما يفضل له من لاعبين؟ ما أصعب التوقع في زمن الكورونا. حقا ستكون غدا ليلة مفرحة للأبيض أو للأحمر أو للأحمر أو للأبيض، على العموم الكاس في مصر وستكون ليلة مصرية خالصة. لولا ولولا عيونك دولا ما كنت عشقت ودبت الليلة لأول عمر الليلة. طويل أغلى حاجة ليا سكنة روحي وعيني. يلتقي الزمالك مع الأهلي أو يلتقي الأهلي مع الزمالك عشان حدش يزعل مننا. يلتقي الفريقان المصريان أحلى حاجة في النهائي الإفريقي بعد أن تأهل الفريق الأبيض بفوز على الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة في إياب دور نصف النهائي دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 3-1 بعدما فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد. أحرز المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء ليتأهل الأبيض بنتيجة 4-1 في مجموع مباراة الذهاب والعودة ليرافق الأهلي في المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربي حيث انتهى لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس بالمغرب بفوز الأحمر بهدفين دون مقابل قبل أن يؤكد تفوقه في لقاء المباراة الثانية وفوزه بثلاثة أهداف. وهكذا وصل الفريقان المصريان الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي إلى ختام العرس الأفريقي. عن هذه المباراة يحدثنا نجم مصر وكابتن المحلة وكابتن منتخب مصر والمدرب العام لمنتخب مصر الحائز على ثلاث بطولات إفريقية 2006 2008 2010 مع الداهية حسن شحاتة، الكابتن شوقي غريب الكوتش أو المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي الفائز بالأمس القريب على السيليساو بهدفين مقابل هدف. يا ترى كابتن شوقي غريب هيقول إيه عن المباراة دي والنتيجة، ونسمع بسرعة ونشوف أبو الشوق هيقول إيه عن نتيجة المباراة وعن المباراة. هو ماتش الأهلي والزمالك خلينا أقول في شعار لا للتعصب، هو شعار حتى لا للتعصب، خلينا أقول لك وإحنا واحد، ده احنا بيت واحد واسرة واحدة. احنا في المنتخب ببص تلاقي اللعيبة لعيب من المنتخب نادي الاهلي مع نادي الزمالك في اوضة واحدة، في الملعب لعيب من الاهلي بيبص لعيب من الزمالك عشان نجيب جول. لما تيجي تشوف اي موقف بيحصل الاتنين اخوات مفيش مشكلة خالص. حتى انا كان كلامي داخل المعسكر اللعيبة، انتوا عندكم مباراة تاريخية، ما هي برضو المباراة اللي جاية دي تاريخية بين الاهلي والزمالك، قطبية الكرة المصرية، بين أول وتاني الدوري، بين اتنين بيمثلوا القارة الأفريقية وهيمثلوا السنة الجاية برضو في أبطال الدوري هما الاتنين. فانت هي هي هي فعلا بطولة، لكن في النهاية في فريق كسبان وفي النهاية برضو في فريق مش هيبقى كسبان. فأتمنى مش المفروض بقى ان احنا يبقى في حاجة، ده المفروض يبقى نسقف للي كسب ونبارك له، واللي خسر نقول له انت عندك بطولة تانية. خليني بقول المباراة من غير جمهور، التعصب اللي في الشارع ده خليني اقول لك ما بيبقاش مؤثر زي ما المتعصب داخل الملعب. لكن خليني اقول ايه، ليه ما نبقاش نحس ان احنا اسرة واحدة بس، ولو احنا لو في اسرة واحدة بنختلف في البيت، لكن في الاخر بناكل مع بعض، بنقعد مع بعض، بنقيم مع بعض، بكل شيء موجود. فاتمنى باذن الله ان المباراة تبقى تدي انطباع للعالم كله ان احنا عندنا تيم وعندنا عندنا يعني ايه معنى ان احنا يبقى عندنا حب لبلدنا، يبقى في ماتش ده هو الحب اللي موجود. ده كان ابو الشوق فريد شوقي غريب كوتش المنتخب الوطني للشباب الذي سيلعب في الأولمبيات إن شاء الله عندما تعود في 21 بعد جائحة كورونا، قولوا يا رب. ده من شوقي غريب لواحد من نجومنا الكبار نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر والكوتش العام لمنتخب مصر الذي سافر إلى إيطاليا عام 1990 مع الراحل محمود الجوهري. يلا بينا نشوف الكابتن فتحي مبروك وحديث مقتدب وسريع عن مباراة الغد ومن سيحمل الكاس. يلا بينا ونشوف فتحي مبروك هيقول ايه. هو طبعا اول مره في التاريخ حاجه زي تحصل، الاهلي والزمالك بيوصلوا لنهائي البطوله دي، فاذا كان هناك طبعا اهتمام كبير من اتحاد الدولي الفيفا والاتحاد الافريقي ومجالس ادارات الناديين واعضاء الناديين وجماهير الناديين، فبيمثل قدر كبير فعلا من الاهتمام بهذه المباراه. مستمعينا الكرام نستأنف الحديث والفترة الرياضية 424 عقب نداء الحق الذي حان الآن في الإسكندرية والبحيرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة صدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله نودي بأذان العشاء حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة بصوت الشيخ حسن السياري رحمه الله هنا الإسكندرية. مرة أخرى مستمعين الكرام نعاود الحديث عن لقاء السابع بعد العشرين الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي. بقي أن نقول مستمعين الكرام إن طاقم الحكام المرشح من قبل الكاف يتكون من المغربي رضوان جيد والمغربي لحسن إزاكو والجنوب أفريقي زخيل سويلا من جنوب أفريقيا إلى جانب الأنجولي جيرسون سانتوس والزامبي جاني ساكوزي. وأضاف المصدر للأفريقي إن رضوان جيد قد يدير المباراة تحكيميا ويتولى سيكوزي مهمة قيادة تقنية الفيديو الفار، إلا أنه حتى هذه اللحظة الجارية تعد هذه الأسماء المقرر قدومها إلى القاهرة من أجل الاستعداد لإدارة المباراة ولم يتم حسم اللقاء والحديث. على العموم من سيفوز غدا الأبيض أو الأحمر أو الأحمر أو الأبيض لا للتعصب، ومصر اللي هتكون فايزة إن شاء الله، ونقول للفايز مليون مليون مبروك ونسلم على بعضنا بكل ذوق وحنية زي ما بيحصل في أوروبا. الفايز بيسلم يقول له ألف مبروك وممر شرف زي الفل ومفيش أي حاجة. الأبيض يعمل ممر شرف أو الأحمر يعمل ممر شرف، المهم مين اللي يفوز؟ مصر، ونقول مبروك لمصر. مبروك عليكم وعلينا مبروك يا ناسنا وأهلينا يا رب كثر أفرحنا يا رب كثر أفرحنا يا رب كثر أفرحنا يا رب كثر أفرحنا وعلى دنيتنا الثقيلة تسقيفة يلا تسقيفة تسقيفة يلا ايه بقى للي فرحنا وادعوله انت الله يعيد تسقيفه للي فرحنا وادعوله انت الله يعيد فده قول لي قالوا قبلينا اجمل من الفرحة ما فيه اجمل من الفرحة ما فيه تسقيفه يلا للي فرحنا ودعوله ان شاء الله يعيش تسقيفه للي فرحنا ودعوله ان شاء الله يعيش كده قول لي قالوا قبلينا اجمل من الفرحه ما فيش اجمل من الفرحه ما فيش يا رب كتر افرحنا يا رب كتر افرحنا يا رب كتر افرحنا يا رب مستمعينا الكرام من الرموز الناجحة في مصرنا الحبيبة الأستاذ الدكتور شريف طه أستاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ وكوتش كبير في مصرنا الحبيبة دكتور شريف مساء الخيرات وأهلا بيك من خلال الفترة الرياضية 424 وميكروفون إذاعة اسكندرية يا أهلا مساء الفندم إزاي حضرتك الله يخليك دكتور شريف رمز من رموز النجاح في مصر بالأمس القريب صعدت مع نادي طنطا في كرة اليد لدوري المحترفين واليوم وحضرتك يعني كوتش لجزيرة الورد بكمل انت بالمنصور دكتور يمكن تجربة طنطا تجربة مختلفة مع حضرتك مش كده أكيد طبعا بسم الله الرحمن الرحيم الاول برحب بحضرتك وبرحب بالساده المستمعين جميعا وشرف لينا ان احنا نكون على الهواء مع حضرتك الله يكرمك يا دكتور واحنا مش رموز قوي يعني احنا بنحاول نجتهد الحمد لله واتمنى ان كل الشباب المصري يحزوا الحز ويجتهد وربنا يوفق الجميع وان الله لا يضيع اجر من احسن عمل نعم بالنسبه للتدريب الحمد لله رب العالمين من ساعه ما خلصت لعب وانا ابن من ابناء الاقاليم زي ما بيقولوا يعني انا ابن كفر الشيخ انتهكت النهج العلمي الصح الحمد لله رب العالمين بس عايزين نصحح معلومه بس احنا ما تعدناش كام ولا حاجه احنا وصلنا لاخر مرحله الحمد لله يعني حاليا يعني ان شاء الله نصعد بنادي جزيره الورد بالمنصوره هم الناس بيجتهدوا وعايزين يعملوا طفره رياضيه ان شاء الله في المنصوره باذن الله ان شاء الله بنتكلم على المسيره انا اتمنى ان الناس وزاره الشباب المصري المحترم ما ياخدوا بالمأخذ العلمي صح والناس تشتغل على الناحيه العلميه احنا متاخرين شويه عن على الخارج لكن احنا في بلد هندبول الحمد لله لينا رانكينج موجود في على مستوى العالم وده بفضل قيادات محترمه من مجلس اداره الاتحاد لمدربين اجتهدت وطلعت لعيبه للمنتخبات اعتقد ان شاء الله في الفتره اللي جايه واحنا مقبلين على كاس العالم في قاره القاهره في مصر في اربع صالات يفخر العالم كله بالانجاز اللي ان شاء الله احنا نعمله باذن الله في مصر دكتور شريف حضرتك متخصص ايه في كليه التربيه الرياضيه انا استاذ تدريب رياضي تخصص دقيق كره يد كره يد طيب عندما يجتمع العلم مع الخبره ولما انشانا او عملنا منتخبات العمالقه في كره اليد اسمر مش كده دكتور فكره المنتخبات العمالقه او مشروع العمالقه بتحديدا فكره رائده للاتحاد المصري لكره اليد تحديدا هو اللي بداها افرز منه لاعبي منتخبات كتير على سبيل المثال ولا الحظر يعني دكتور مروان رجب احد ابن من ابناء اسكندريه احد ابناء المشاريع القوميه في ناس كتيرة دخلت المنتخب سيد محمد منتخبات كتيرة اشتغلت على المشاريع القومية انا بقول المشاريع القومية العمالقة والموهوبين برضو عشان نبقى يعني في دقة في التعبير يعني مش في الاتحاد المصري ما بتاخدش العمالقة فقط احنا طبعا حضرتك كرة اليد بتعتمد على الاجسام الكبيرة والعريضة اللي بنسميها في العلم القياسات الانثروبومترية فانت ما كناش هنجتهد ونسعى ان احنا نمشي بالتوازي مع منتخبات العالميه يبقى صعب ان احنا ننجح في المجال يمكن كرة اليد أثمرت مجموعة من اللاعبين التقال بناء على التخطيط العلمي وإنشاء مراكز للموهوبين والعمالقة. تمام تمام يا فندم. بس برضو ده أحد بنقول عليه مصانع الإنتاج للمنتخبات القومية. مش كل الإنتاج بيطلع من المشروع القومي طبعا. لكن لكن هي الطفرة إن إحنا عندنا فعلا مناطق في مصر بتمتاز بالأجسام القوية والطويلة. وده طبعا بنسميه في الانتقاء. بالذات بقى حتى ما حضرتك بتقول كده احنا بننتاج النهج العلمي الانتقاء الجسمي او المحركات الجسمية. من اهم مميزات اللاعب ان هو يستمر ويبقى في مصاف في المستويات العالية سواء بيلعب في الدوري الممتاز او الدوري المحترفين او في المنتخبات القومية في المدرسة. طيب ده بالنسبة للاختيار بالنسبة للموهوبين، لكن زي ما بيقولوا الصناعة بتبقى حلوة لما بتثمر. هل أنا أقدر أصنع أو يعني سبحان الله أنا مش عايز أقول أخلق، ده جندي صفة الخلق دي ربنا سبحانه وتعالى، أقدر أنتج يعني أعمل مصنع فعلا وأختار جينات للولاد القادمين وبراعم على أساس علمي نقول ده هيبقى مبدع هيبقى رياضيا ناجح يا دكتور شريف؟ أكيد يا فندم. أكيد هو حقيقة علميا أي رياضة من الرياضات الألعاب الجماعية تحديدا بتحتاج أجسام قوية زي السلة وكرة الطائرة وكرة اليد تحديدا أو اختصاصا يعني اللي حابب نتكلم فيه. احنا بنتكلم على عمالقة والموهوبين. العمالقة ده طريق والموهوبين ده طريق أصلا. الاتحاد الوحيد اللي في مصر اللي بيشتغل على بطولات الميني هاندبول اللي هي بتبدأ من سن 8 سنوات ودي غالبا بتبقى بطولة صيفية أو بطولة شتوية. بنقول الفقد المهارات في المراحل الصغيرة بينتج موهبة فعلا زي ما حضرتك بتقول وليست تخلق، هي بتصنع. وفي على فكرة في أندية كتير جدا في مصر بتمتاز باللعيبة البني هاندبول اللي بيبقى بعد كده ثمرت أو نتاجه بيبقى لعيبة منتخبات مصر في كل المراحل السنية. أي. البطولة الصيفية والبطولة الشتوية للبني هاندبول برضو زي ما قلت لحضرتك دي إحدى النقاط المهمة بجانب العمالقة والموهوبين زي ما اتفقنا ان هو بيخلق لا او مش بيخلق برضه عشان من بيصنع او بينتج بينتج لاعب موهوب بالفطرة. وعندنا على سبيل المثال احمد محمد. ايوه انا بقول لحضرتك اللي احنا بنقولها كده في مصطلح الملعب اللي ما لعبش هاندبول بيبقى اقل مهاريا من اللي لعب او اللي ما لعبش ميني هاندبول. اللياقة البدنية للاعب الهاندبول نقدر نقول أقوى من كرة القدم عشان بيحتاج كل جسمه يا دكتور شريف؟ ده وضع طبيعي وخاصة مع الأجسام الطويلة زي ما اتفقنا خاصة على الدايرة يعني. مش على الدايرة بس على فكرة اللعبة سريعة جدا بتمتاز بالسرعة العالية جدا. واعتقد ان احنا في الفترة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي في منتخبات العالم وتحديات القانون او القواعد الدولية ان اللعبة بقت من اكتر الالعاب الجماعيه سرعه. فاحنا كمان بنتكلم على عنصر السرعه وقلنا محددات الانتقاء المحددات الجسميه زي ما اتفقنا المحددات المهاريه اللي احنا اتفقنا عليها ان هي دي بتصنع او بتصنع. لكن بقى عندنا مشكله اللي هي السرعه دي مشكله لانها عنصر موروث وليس مكتسب. ايوه يتطور ولا ينمى. فانت عند حضرتك ورثت السرعه والسرعه دي نتاج وبنسميها في العناصر المهمه ان الرجل العضلي او عايزين عشان بس نبسط للناس المسيره المشاهدين للمستمعين ان يا جماعه اللي بيتحكم في سرعه الجسم هي الانقباضه العضليه اللي فيها عدد الياف عضليه ثابت ممكن ميلاد حتى المناخ عدد ونوع الياف عضليه للالياف العضليه الحمراء والبيضاء. ده عنصر موروث وليس مكتسب. دي مش نقدر ننميها ونقويها عن طريق الجيم يا دكتور شريف؟ احنا عايزين بس ان برضو نبسط للناس العنصر اللي ينمى العنصر المكتسب. ان انا بكبر عضله بطول عضله بعمل استطالة حاجات زي كده تمام. لكن عنصر السرعه العنصر الموروث يتطور وانت حضرتك عارف التطوير بيبقى له ليميت معين وبيقف لحد عنده. ايوه العالم كله بيتكلم على تطوير عنصر السرعه وليس التنميه الى ما لا نهايه. التطوير لازم يكون له حد. عشان كده الجينات الافريقيه في الالعاب القوى في التحملات اكتر من عندنا واكتر من اوروبا كمان لان هم بيمتازوا بالالياف العضليه الحمراء اللي هي تمتاز بالتحمل. عنصر التحمل اللي هو بيمشي او بيجري مسافات طويله. انما عنصر السرعه اللي احنا بنتكلم عليه الياف عضليه بيضاء بتبقى اكثر من الحمراء داخل الياف العضليه او داخل الحجمه العضليه. عشان كده اللعيب اللي بيمتاز بالتحمل غير اللعيب اللي بيمتاز بالسرعه. دكتور شريف، يمكن امطار تفصلنا عن بطوله كاس العالم لكره اليد، ومصر ان شاء الله هتنظمها. نتمنى كل خير للمصريين الحبيبه في ظل جائحه كورونا. هل يعني عدم الاحتكاك المصريين مع الاوروبيين في في, في الوضع الراهن والازمات ازمه جائحه كورونا دي هياثر على استعداد منتخبنا الوطني يا دكتور شريف في مواجهه الدنمارك والسويد وفرنسا والمانيا وحدث ولا حرج؟ الدول الكبرى في كرة اليد اه لا السبعة الكبار على فكرة هو مش هيأثر عندنا احنا بس كمنتخب، لان احنا لما بنيجي نعمل معسكرات او اعداد للمنتخب بنعملها بره في اوروبا عشان نحتاج. يمكن دي من باشمهندس هشام ناصر رئيس الاتحاد اتكلم عنها قريب قوي في الاعلام، قال ان احنا ينقصنا الاعداد اللي عايزين نظهر بيه او عايزين نوصل للسيمي فاينال، يعني عشان تبقى صفقة من نوعها. احنا ما وصلناش السيمي فاينال غير مرة واحدة أيوه. فرنسا ومن بعدها احنا الرانكينج بتاعنا في الثمانية الأوائل على العالم. كنا تأخرنا فترة بس رجعنا تاني. احنا هنبدأ في بطولة العالم اللي جاية اللي هتبقى في مصر إن شاء الله. شاء الله ان احنا نبقى في المربع الذهبي بإذن الله. بالنسبة لإعداد المنتخبات على فكرة هو كل المنتخبات هتتأثر مش احنا عندنا بس. لكن المنتخبات الأوروبية هم دلوقتي الدوري الأوروبي شغال والأمم الأوروبية شغالة. احنا شفنا بمباراة من العيار الثقيل بين بورتو وبين باريس سان جيرمان، الشوط الأول كان مسيطر عليه بورتو والشوط الثاني باريس سان جيرمان قلب الطاولة. ده اكيد. ويعني من الحاجات اللي تفرحنا كمان ان احنا بنشوف لاعبي منتخب مصر بيلعبوا في الدوري الاوروبي، خاصه ان عندك ممدوح هاشم بيلعب في رومانيا، سند ودودو بيلعبوا في مين. فلا عملوا ماتشات هايله في وشبابنا شرفنا والناشئين شرفونا في بطوله العالم السابقه اللي احنا خدناها وخدنا مركز وده ميداليه فضه ميداليه ذهب وميداليه برونزيه شبابنا والناشئين. الشباب وكانت الناشئين مواليد 2000 اتخذنا ثالث العالم، 2002 في اللي هم بيسموهم الناشئين اخذنا بطوله العالم. ودي ما حصلتش من سنه 93 لما نظمنا بطوله العالم للشباب اللي اخذناها في مصر. ايوه فالحمد لله رب العالمين كان اتحاد قوي كعنصر عناصر من عصر اللعبه فيها مدربين على اعلى مستوى بتنتج او بتفرغ قوي لعيبه المنتخبات المصريه. شبابنا الجميل اللي احنا كنا بنقول قصه النجاح. بصوا على الشباب يا جماعه اللي عندنا. ايوه عندنا شباب محترم جدا. وعلى فكره الدراسه مش واقفه معاهم ولا حاجه، بالعكس ده فيهم مهندس وفيهم دكتور وفيهم استاذ جامعه. أيوه. لا لا لا الموضوع عايز دراسه كبيره قوي. النجاح النجاح بيولد نجاح حتى لو كان في التعليم او في الرياضه. ما هو يعني كل نجوم النجوم اللي يشار اليهم بالبنان في منتخبنا في كره اليد ناس يعني عباقره، اساتذه ودكاتره ومهندسين و و و وفي مذيعين كمان وصحفيين يا دكتور شريف. ما هو النجاح بيولد نجاح سبحان الله. اكيد اكيد. وده على فكره احنا حتى في مشاريع العمالقه بنقول حتى المستوى التعليمي بيفرق قوي في الذكاء. طبعا طبعا تطوير الذات في الملعب يا دكتور ده بيساعد على تطوير الذات. ده اكيد اكيد. أيوة. وعلى فكره احنا يعني اللي بيمتاز بالذكاء المهاري او بالذكاء الملعب زي ما احنا بنقول بيبقى على قدر عالي من التعليم والثقافه. ايوه. وعلى فكره كل ما البني ادم عقله بيتفتح وبيقرا كويس وبيشوف الدنيا فيها ايه وبيطلع على الجديد وبيحسن من المستوى العلمي اكيد مستواه الرياضي والبدني بيبقى اعلى كمان. دكتور شريف طه استاذ كليه التربيه الرياضيه جامعه كفر الشيخ، رمز من رموز النجاح في بلدي، انا سعيد بهذه المداخله وان شاء الله هيبقى لنا لقاءات اخرى ان شاء الله في تحليل مباريات منتخب مصر في كره اليد عندما يعني تبدا البطوله العالميه في مصرنا الحبيبه. انا بشكر حضرتك والفتره الرياضيه السعيده بوجود حضرتك عبر ميكروفون اذاعه اسكندريه. بشكر حضرتك وبشكر الساده المستمعين جميعا، ويا رب ما اكونش ضفت ايده وبتكلم كلام علمي. لا طبعا احنا محتاجين لهذا العلم. شكرا ليك يا دكتور شريف. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يكرمك. شكرا لحضرتك. مع السلامه. رمز آخر من رموز النجاح في بلدي. يا محمد يا صلاح يا فخر المصريين، يا محمد يا صلاح معشوق الملايين، يا محمد يا صلاح يا فخر المصريين، يا محمد يا صلاح معشوق الملايين. ليش مخلاقك عنوانك لحيب مليت مكانك، ليش مخلاقك عنوانك لحيب مليت مكانك، عليت انت من شانك وسط الاوروبيين، عليت انت من شانك وسط الاوروبيين. يا محمد يا صلاح يا فخر المصريين، يا محمد يا صلاح. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قائمة المرشحين لجوائز بيست للأفضل في العام خلال العام الجاري بناء على الإنجازات التي حققها اللاعبون والمدربون وحراس المرمى في الفترة من 8 يوليو حتى 7 أكتوبر 2020، وذلك خلال الحفل الافتراضي الذي سيقام يوم 17 ديسمبر المقبل. وتتعدد الطرق التي يتم عن طريقها اختيار الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم، وذلك بعد الإعلان عن قائمة المرشحين في الفترة المقبلة. ويتم اختيار الفائز بجائزة زي بيست لأفضل لاعب في العالم من خلال 4 طرق تصويت متساوية فيما بينهم بنسبة 25% لكل منهما، وتشارك الجماهير في الاختيار عبر استفتاء الفيفا بالموقع الرسمي بنسبة 25% متساوية مع نسبة التصويت المدربين ومنتخبات العالم وقادة منتخبات العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الإعلاميين من مختلف الدول العالم. والمرشحون هم محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، كريستيانو رونالدو ليوفنتوس البرتغالي، يوفنتوس طبعا هو البرتغالي، يوفنتوس الإيطالي، ميسي برشلونة الأرجنتين، الكانتارو بايرن ميونخ وليفربول وإسبانيا، كيفين دي بروين مانشستر سيتي وبلجيكا، ماني ليفربول السنغال، ليندوفينسكي بايرن ميونخ بولندا، نيمار باريس سان جيرمان البرازيل، سيرجيو راموس ريال مدريد إسبانيا، فيرخيل دايك ربنا يشفيه ليفربول وهولندا. نتمنى كل خير لنجم مصر محمد صلاح اللي ياما فرحنا وياما أسعدنا على المستوى النادي ليفربول وعلى مستوى المنتخب الوطني الأول منتخب مصر. كأنك أخويا من دمي، صحبي وأنتيمي وعشرة، عشرة على عشرة، من غير ما قبلك بحترمك، سيرتك وأخلاقك سبقك، بشجعك قوي وافرح لك وكل عربي بقلبه معاك. اسلم يا صلاح، قربتنا وجمعتنا يا هدى، حكا بتجيب الأفراح. اسلم يا صلاح، شرفتنا وحمستنا في الملعب لما اسلم يا صلاح، قربتنا وجمعتنا يا ابو ضحكة بتجيب الافراس. اسلم يا صلاح، فكرتنا وشوقتنا لزمن جميل فكرنا هراس. رمز آخر من رموز النجاح في مصرنا الحبيبة والعالم، السمكة الفراشة الذهبية فريدة عثمان. حلوة بشاك طعم بشاك، حلوة بشاك بشكل، خد منها الورد اللون وشك، شفت عينيها خفت عليها لعيون الناس، ياكلوهم اكل حلو وطعمة حلو وطعمة حلو وطعمة حلو وطعمة حلوة بشكل. المصرية فريدة عثمان تحرز ذهبية بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة. توجت السباحة المصرية فريدة عثمان بالميدالية الذهبية لسباق 50 متر حرة في بطولة أمريكا المفتوحة في بداية هذا الشهر، في إنجاز تاريخي للسباحة المصرية خاصة في ظل أزمة كورونا التي تجتاح العالم. والسباحة المصرية قررت العودة للمشاركة في البطولات الدولية رغم أزمة كورونا، وعبرت فريدة عثمان عن سعادتها بالعودة للبطولات في تغريدة لها عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها ستشارك في كل البطولات المقررة بعد ذلك. تسقيفة لنجمتنا وبنتنا، بنت نادي الجزيرة فريدة عثمان، ونشوف ونسمع هتقول ايه عن بعض من انجازاتها فريدة عثمان. هو انا ابتديت سباحة وانا عندي 4 سنين، هو اهلي كانوا مدخليني انا واخويا، عندي اخ برضو اكبر مني، دخلونا السباحة بس عشان مجرد نتعلم ان هو عشان ما نغرقش يعني ما نروح اي مصيف او حاجة، فهو بس كان مجرد تعليم. وبعدين المدربين قعدوا يقولوا ان انا هبقى كويسة، وكانوا شايفين ان انا يعني ان شاء الله هطلع بطلة. فبصراحة اهلي اتحمسوا وشجعوني ان انا اخش الفريق. عجبتني قوي المنافسة اللي بتكون في البطولات، عشان بجد السباحة لعبة رقمية، فكلنا دايما بنكون قريبين قوي من بعض، فدي اكتر حاجة حبيتها في السباحة. عشان انا بلعب سباحة، فالمايو ده يعني زي ما تقولي حد يلعب كرة قدم ما تلعبش بالكرة. دايما على السوشيال ميديا عامة دايما بيكون في كومنتس كده سخيفة ساعات بيعلقوا على كده، بس الحاجات دي ما بتأثرش فيا عشان انا بحب السباحة وانا بلعب الرياضة عشان هي رياضة مش عشان حاجة تانية يعني. دايما بحط الميك اب يكون فيه مناسبات، يعني خروجات، عيد ميلادات، حاجات دايما اللي هو special occasions، يعني مش حاجة مش كل يوم يعني بحط ميك اب. بس طبعا يعني بيجيلي اوقات اللي هو يعني لازم اتبل تاني وشعري هيتبل وميك اب هيبوظ، طبعا دي حاجات افكار بتجيلي، بس يعني طبعا التمرين والسباحة اهم من ميك اب دلوقتي خالص يعني. احنا دايما حاجتنا في مصر بنهتم بعد ما نجيب الانجاز، ويدعمونا بعد ما نكون عملنا حاجة او جبنا ميدالية. فده طبعا انتي تكوني نسيتي المشوار كله لوحدك، وقايم بيجوا بس اللي هو يشجعوكي ويهتموا بيكي بعد الانجاز. محدش في مصر جاب ميدالية اولمبية يعني في السباحة، عم بكلم على السباحة بس. فإن شاء الله ده هدفي يعني، أنا بجد بتمرن جامد، حتى متغربة برا، دي برضو تضحية تانية أن أنا بعيدة عن أهلي وأصحابي كل حاجة، بتغرب أن أنا عشان عايزة أحقق حاجة كويسة قوي في الأولمبياد إن شاء الله طوكيو. حلم البنات إيه أنت ومغرومي فيه، إيه أنت وقلبي نقاك، إيه أنت ونحنا لبعض فلقنا من هالليلة مشاهدينا الكرام، تحتفل جامعة الدول العربية بيوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومع قضيته العادلة. 29 من نوفمبر من كل عام يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتضامنا مع فترتنا الرياضية 424 مع أشقائنا الفدائيين في أراضينا العربية المحتلة. نعيش معاكم مع جزء من مباراة أوزبكستان وفلسطين، وباقة من أحلى الأهداف التي تم إحرازها من قبل الفدائيين. يرد برج المراقبة، الدفاع يرد، وهي هجمة مرتدة للمنتخب الوطني. نظم البدوي، نظم البدوي، يلا ينظمي، يلا ينظمي، يلا ينظمي، لو باري أمامية خطيرة خطيرة، يلا خطيرة، جول جول جول جول جول جول جول جول. عدي الدباك، عدي الدباك الدباك، أفعى فلسطين، يسجل جول الفداء الأول في المباراة. الله الله الله الله الله يا دباك، والله يا بن حارة السعدية، والله عليك يا ابن العاصمة الأبدية. جول وجول وجول وجول، وابتدى المشوار، ابتدى المشوار يا حبيبي، ابتدى المشوار. جول لفلسطين، أول جول فلسطيني في مرمى أوزباكستان تاريخيا، وأول جول فلسطيني في حلم الوصول إلى قطر 2022، وأول جول فلسطيني للحمر، لأسود كنعان، للأبطال، للحالمين، للآمنين، للمتأملين في مرمى منتخب أوزباكستان بقيادة المدرب العربي هيكتور كوبر. افرح افرح انت فلسطيني. عليك يا صالح، صالح والله يا صالح، ولعبة للمنتخب الوطني السريع، لعبة الخطأ لتامر الصيام، تامر عط البطرون. الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نصر فلسطين، نصر فلسطين الآن حدث على أرضية الميدان، وتصدر. جول وجول وجول وجول وجول. افرح افرح يا سيادة اللواء، وافرح يا إسلام يا بطران، وافرح يا فلسطيني في كل مكان. الجول الثاني، الله الله الله ثم الله. الجول الثاني، الجول الثاني كان حلما، كان حلما فخاطرا فاحتمالا، ثم أضحى حقيقة، ثم أضحى حقيقة، لا خيال، لا خيال. جول وجول وجول وجول. حلم، هذا حلم، هذا حلم الفلسطينيين، هذا حلم الآملين. حبيبة مغلى الوطن يا عرب، مغلى واللام اللام اللام واللام، لما توحدوا كان طلعت بدر على الشهيد في ثراه، واليا يهل المراجل لم الشمل محلا، واليا يهل المراجل لم الشمل محلا، والنون والنون نور النبي قدسنا مسرى. علي الكوفة شفرة عتابة وده حية خلي البارود يهلل. وعلى أنغام الأغنية الفلسطينية وتوحيد العرب قولوا أمين يا رب العالمين. كاس العرب مومو بمباركة من الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم وافق على طلب قطر بإقامة كأس العرب قبل كأس العالم لتكون بروفة لكأس العالم بمباركة من الفيفا واثنتان وعشرون دولة عربية تحت راية الفيفا وكأس العرب. ورحل الساحر مارادونا. Maradona turns like a little eel and comes away from trouble. Little squat man comes inside Butcher, leaves him for dead. Outside Fennec leaves him for dead and puts the ball away. And that is why Maradona's the greatest player in the world. النجم والأسطورة الأرجنتيني الكبير إنه دييغو أرماندو مارادونا. مارادونا رأس كويس وماشي مارادونا وماشي مارادونا وبيلعبها تحط مع غلبانو وترجع لمارادونا وبيحط الجول الأول للأرجنتين للأرجنتين مارادونا مارادونا ويقاوح ويشترك فيها ومشترك معاه شيلتون ويصفر علي بن ناصر ميسي جول ميسي جول جول لعبت وفات من واحد واثنين وثلاثة مارادونا ثلاثة الفلتانو تطول من الفلتانو بيرجعها غوتش بيغلط إنما طبعا مارادونا مبقاش أوفسايد في الموقف ده لأن الكورة جاية من خصم الكورة جاية من خصم بيرجعها الخصم مش متشاطة ده الخصم بيرجعها ومارادونا بيحطها وبيقول له لعبها بإيده لعبها بإيده بيقول له شيلتون إنما علي بن ناصر من جول لمارادونا. رحم الله من أسعدنا كثيرا في جمهورية كرة القدم الجميلة دييغو أرماندو مارادونا. مستمعينا الكرام بالحب وصلنا إلى ختام هذا اللقاء في الحصاد الرياضي 424. في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء بكم ومعكم إن شاء الله ونتمنى ليلة 27 أن تكون ليلة جميلة في تاريخ الكرة المصرية. آمال مطلوبة من مهندس الكنترول والفار محمد فوزي، هندسة الملاعب والخطوط الأمامية على الميكسر محمد سعيد. من ملعب مساء الخير دائما لكم أرق المونة أحمد وهبة. إذاعة الإسكندرية تقدم عاصفة على الشاطئ. عاصفة.